بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 76 بعد 300 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم ندرس اسم الله البصير. البصير، ويكون هذا هو 28 من هذه السلسلة. والسؤال الأول: ما هو الدليل على أن البصير من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى؟ والجواب أن اسم الله البصير ورد في القرآن ما يقارب 42 مرة في القرآن، وكثير من هذه المواضع يكون مقترنا باسم الله السميع الذي تقدم واندرسناه في الدرس الماضي. قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وقال تعالى: والله بصير بالعباد. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: إنه بعباده خبير بصير. وقال تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. ومواطن كثيرة في القرآن ذكر الله فيها سبحانه وتعالى أنه متصف وأنه من أسمائه البصير، ومتصف بصفة البصر سبحانه وتعالى. والسؤال الثاني: ما هو معنى البصير؟ ما هو المعنى؟ والجواب أن ذلك يحتمل معنيان. المعنى الأول أن له سبحانه وتعالى بصرا يليق بجلاله. إذن البصير المتصف بصفة البصر، وهذه الصفة تليق بجلاله وعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، فهو الذي يرى جميع المبصرات ويبصر كل شيء وإن دق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. انظر، تخيل لو أن نملة سوداء تمشي على صخرة صماء في ليلة مظلمة، والله سبحانه وتعالى يبصرها ويراها. ويبصر سبحانه وتعالى ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع، فالله هو العالم بخفيات الأمور، لأنه هو الذي خلقها سبحانه، هو الذي خلق هذه الأشياء. ويرى سريان الماء في أغصان الأشجار، الماء عندما يسري في أغصان الأشجار يراها سبحانه. ويرى نياط عروق النملة والنحلة والبعوضة من الأشياء، من هذه الكائنات ما يحتاج إلى المكبرات وإلى تلك الأجهزة الكبيرة حتى يرى شيء منها، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وهو الذي يبصرها. يبصر جريان الدم في عروق الإنسان وفي عروق هذه النمل وفي عروق هذه النحل، ويبصر جريان الماء في أغصان الأشجار، يرى ما تحت الأرض وما فوق السماء سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فهذا هو المعنى الأول، أن الله سبحانه وتعالى يبصر كل شيء، فهو البصير سبحانه وتعالى. فلا أحد يظن أنه سيختبئ من الله، لا أحد يظن أنه سيختبئ من الله. هذا من أسماء المراقبة، أن يراقب الإنسان ربه. لا تظن أنك إذا ذهبت واختبأت في غرفة أو اختبأت في مكان أن الله لا يبصرك، أبدا. الله يبصرك أينما كنت، أينما كنت وأينما اختبأت، فإن الله يراك، إن الله سبحانه وتعالى يراك ويبصرك. فهذا هو المعنى الأول، أن الله سبحانه له بصر يليق بجلاله، يبصر جميع المبصرات ويبصر كل شيء وإن دق وصغر. فعلى هذا لا بد أن نثبت صفة البصر لله على ما يليق بجلاله، كما ذكرنا بالدرس الماضي صفة السمع. وإثبات السمع والبصر هو كمال لمن يتصف بها. عندما نثبت السمع والبصر لله هذا كمال. ولهذا قال الله عن إبراهيم وهو يخاطب أباه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ فعد عدم السمع وعدم البصر من النقص. كيف تعبد هذه الآلهة وهذه الأصنام والأحجار وهي لا تسمع ولا تبصر؟ هذا استدل به إبراهيم عليه الصلاة والسلام على النقص في هذه الآلهة: كيف يا أبتي كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ إذن دل هذا على أن إثبات السمع والبصر من صفات الكمال، من صفات الكمال، فيتصف الله سبحانه وتعالى بالسمع والبصر. وقال الله: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ يعني الله سبحانه ينكر عليهم ما يستوي الأعمى والبصير. وقال تعالى منكرا على الكفار: ألهم أرجل، يعني هذه الأصنام التي يعبدونها، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها؟ الله يقول لهم: هذه أصنام ليس لها أعين وليس لها يعني أعين تبصر وليس لهم أيد تبطش وليس لهم أرجل يمشون بها، فهم من يعني متصفون بصفات النقص، كيف تعبدون هذه الأصنام والأحجار؟ فنثبت لله سبحانه وتعالى صفة البصر، صفة البصر سبحانه وتعالى من هذه الأدلة. والمعنى الثاني من معاني البصير أنه ذو البصيرة، البصير ذو البصيرة، يعني البصيرة بالأشياء، المطلع على بواطنها، العالم بخفياتها، فإن الله مطلع على بواطن الأمور وخفياتها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والسؤال الثالث: ما هي الآثار المترتبة على الإيمان بهذا الاسم؟ كما ذكرنا من قبل أن هذا مما يورث مراقبة الله والخوف منه، حيث لا يخفى عليه خافية في ليل أو نهار أو سر أو جهار، فيستحي المؤمن من ربه أن يراه على معصية وعلى حال لا ترضيه، ولن يغيب عن الله سبحانه وتعالى، أينما ذهب يريد يعمل المعصية فإنه تحت بصر الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا يكلف للمؤمن هذا أن يراقب الله وأن يستحي من ربه سبحانه وتعالى، وأن يراقبه في خلواته، يراقبه في خلواته كما يراقبه في جلواته. فهذا من الدوافع العظيمة للمراقبة، لمراقبة الله والخوف منه. وكذلك من الآثار الإخلاص لله في جميع الأعمال، لأنه يعلم أن الله سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والآن هو يعلم أن الله بصير ذو بصيرة، ويعلم ما يخفيه قلبه وما تخفيه وما يخفيه الصدور، فيكلف له ذلك إلى أن يخلص في جميع الأعمال، فالله مطلع عليه وعلى قلبه. والثالث من الآثار أن الله بصير بعباده، الله بصير بعباده، فيعلم سبحانه من يستحق الهداية من عباده ممن لا يستحقها، بصير بمن يصلح حاله بالغنى والمال وبمن يفسد حاله بذلك. ولهذا انظروا ماذا قال الله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ثم ختمها الله الآية بقوله: إنه بعباده خبير بصير. فالله أبصر وأخبر بمن يصلح له بسط الرزق وبمن لا يصلح له ذلك. فالله سبحانه وتعالى بصير بعباده، يعلم منهم من يستحق الهداية ممن لا يستحقها، من يستحق المال ممن لا يستحقه، وهكذا. ومن الآثار كذلك أن الإيمان بأن الله لا يخفى عليه شيء يورث الطمأنينة والصبر على الأذى كما تقدم في السميع. فما دام أن المسلم يعلم أن الله مطلع على الناس ويراهم، فإنه له حكمة سبحانه في تأخير العقوبة عنهم. قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الله شاهد على كل شيء ومطلع على كل شيء. فهذا هو اسم الله البصير، وهو في كثير من المواضع يأتي مقترنا باسم الله السميع السميع البصير، فلا بد من إثبات السمع والبصر، وقد أثبتها الله في تلك الآية التي ردت على الفرق المخالفة في الأسماء والصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سميع بصير، وليس سمعه مثل سمع المخلوقين ولا بصره كذلك، فإنه سمع وبصر يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.